بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. سيدي يا رسول الله، مرض سمية من داخل ساحة القرآن الكريم يتلو علينا ما تنزل من آيات ذكر الله الحكيم، علم من أعلام قراء جمهورية العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أرض، فليتفضل مشهورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن

علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشجر يسجدان والسماء المشرقين ورب المغربين رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اللهم صل على رسول الله. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ورجا بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم you سلام فيه هدى فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك فيه هدى هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال ممجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وانوار المساج والحلى فما ظنكم في النفل عند جزائه اولئك اهل الله صفوه الملا اجتمعنا من كتاب الله الكريم تالى علينا علم من اعلام قراء الاذاعه والتلفزيون العربي الجمهوريه العربيه فضيله الشيخ انور الشحات محمد انور